بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى مبحث الرهن. الرهن في اللغة الثبوت، ومنه قولهم الحالة الراهنة أي الثابتة، وهو في الاصطلاح عند الفقهاء هو جعل عين وثيقة عند شخص، يعني جعل المدين عينا وثيقة عند الدائن كضمان، يعني ليستوفي منها الدائن عند تعذر وفاء ليستوفي منها الدائن عند تعذر وفاء المدين. هذا المقصود منها، يعني المقصود منها شان ضمان الحق، يعني حتى لا يذهب الدين على الدائن. نعم. طبعا هو شيء يعني مشروع، يعني نعم. وقد جاء في القرآن: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة. نعم. فلا يصح رهن وقف وأم ولد. بناء على ذلك نحن قلنا الرهينة هي معرضة للبيع، إذا لم يوفي المدين الدين الراهن المرتهن الدائن له الحق في بيع الرهينة أو الشيء المرهون والاستفاء منه، وبناء على ذلك لا يصح رهن الوقف. وقف لله تعالى، واحد أوقف أرض مشان مسجد ولا مشان مدرسة ما يجوز يجعلها رهينة، لأنه هذا ما يجوز أن يباع، لا يباع الرهن، لا يباع، عفوا الوقف لا يباع. وما دام أنه لا يجوز بيعه لا يجوز جعله رهنا أو رهينة. وكذلك أم الولد، وهي المرأة التي تسرى بها سيدها فحملت منه صارت أم ولد في طريقها للعتق، يعني إذا مات السيد عتقت من رأس المال حتى مو من الثلث، ومن ثم لا يجوز جعلها رهينة بالدين لأنها لا تباع، لأنها راح تصير حرة، الحرة لا يجوز بيعه. نعم. بإيجاب وقبول. طبعا هو جميع العقود يشترط فيها الإيجاب والقبول، ومنها عقد الرهن بأن يقول أرهنتك أو رهنتك هذا الشيء، المدين يقول للدائن رهنتك هذا الشيء، والدائن يقول قبلته، المدين يقول رهنتك والدائن يقول قبلت. أنا كرهنت وارتهنت. ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين. طبعا يجري شروط البيع من اتصال الإيجاب والقبول بلا فاصل بين الإيجاب والقبول، وأن يكون مثلا أيضا القبول على وفق الإيجاب، يعني ما يكون خلاف بين الفرق بين الإيجاب والقبول. كان يقول لك رهنتك هذه الدابة، يقول المرتهن قبلت منك هذه الدار، لازم يكون في اتفاق على العين المرهونة. نعم. وتوافقهما معنى في المعنى. نعم. ويأتي هنا خلاف المعاطاة، ويأتي هنا في مبحث الرهن الخلاف الذي مر معنا في البيع، هل ينعقد بالمعاطاة أو لا. قلنا هو أصل المذهب لا ينعقد البيع بالمعاطاة، لكن الذي جرت عليه الفتوى من علماء المتأخرين صحة البيع بالمعاطاة، وكذلك بالنسبة للرهن بناء على هذا يصح بالمعاطاة. أعطيني رهينة، خذ هاي رهينة، وهذا يأخذها بدون ما يقول قبلت أو أرهنتك، يجوز يعني بناء على القول بجواز المعاطاة. وإذا مشينا على المعتمد لابد من الإجابة والقبول. نعم. من أهل تبرع. لا ينعقد الرهن إلا من شخص في أهلية للتبرع، بأن يكون بالغ عاقل غير محجور عليه بسفه أو فلس مثلا، يعني مطلق التصرف. نعم. فلا يرهن ولي أبا كان أو جدا. ومن ثم لا يرهن الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو وصيا، يعني ليس أب ولا جد ولكن وصي على اليتيم، لا يرهن هؤلاء إيش لا يرهنون، أو حاكما أو كان حتى القاضي مثلا لا يرهن هؤلاء إيش مال صبي ومجنون، مال الصبي والمجنون، يعني يجي الأب يعني يشتري بالدين لابنه لابنه أو الوصي لوصية أو القاضي لمن هو قائم عليه للقاصر، يعني يشتري ويرهن شيء من دينه، يشتري بالدين للصبي أو للمجنون ويرهنون من أموالهما رهينة، لا ما هذا مو من مصلحة الصبي أنه يشترى له بالدين ويرهن له بدال يعني من ماله. نعم. كما لا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة، كما لا يجوز دفع شيء من مالهم من مال الصبي والمجنون رهينة بدين لهما، لا يجوز العكس، يعني إذا باع الولي شيئا من مال الصبي لا يجوز بيعه بالدين وأخذ رهينة عليه، يعني يبيع من مال الصبي لإنسان يقول ما عندي فلوس، يقول له مثلا يقول ولي الصبي أو ولي يقول والله احنا نشتري له حاجة بيت مثل ما أو حاجة ما، لكن ما له شو اسمه يعني نبيع هل هذا البيت للصبي نحتاج إلى بيعه أو مثلا عقار أو أي شيء نبيعه من مال الصبي نبيعه لإنسان، هذا المشتري يقول أنا ما عندي فلوس، نقول له مثلا هات رهينة، يعني أعطينا رهينة ونبيعه بالدين وناخذ رهينة للصبي لصالح الصبي أو المجنون، لا يجوز إلا لغبطة. غبطة شلون غبطة؟ يعني مصلحة، يعني مثلا حاجة هي تسوى 100 جاء واحد سامها 200 بس ما عنده فلوس، نقول له ما عليه شيء نبيعك 200 وتعطينا رهينة، هاي فيها مصلحة لأنه هي الحاجة هي تسوى 100 وهذا دفع فيها 200، هاي من صالح الصبي ومن صالح المجنون، في الحالة هاي إذا في غبطة يعني مصلحة يعني ربح، نعم يجوز. فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة، ها كذلك يرهن، قال هو في الاثنين إذا في غبطة سواء كان الصبي راهنا ولي الصبي أو مرتهنا، في الحالتين يجوز إذا هناك غبطة، كأن يحتاج الصبي أو الأيتام يحتاجون إلى مؤونة إلى نفقة، جاهم مثلا رمضان جاهم العيد وما عندهم مثلا لا ملابس ما لهم يعني ما عندهم حاجيات، فيقترض الولي ويرهن بدال هذه القرضة، يرهن رهينة يعني إذا في غبطة، قال معلش سواء كان الرهن يدفع من مال الصبي أو يأخذه مثلا ولي الصبي أو الوصي له يعني رهين له. نعم. ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين. نعم. وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه، يعني مثلا صار في البلد نهب وصار سلب ونهب والصبي عنده أموال، جو ناس يقترضون من أموال الصبي، فالأحسن المصلحة أنه يقرضهم، أحسن ما تروح على الصبي بالمرة، يقرض هؤلاء ويأخذ منهم رهينة معلش. للزوم الارتهان حينئذ، هنا يجب عاد أن يأخذ الوصي أو الولي رهينة للقرضة اللي دفعها من أمواله، لأنه في مصلحة وهو خشية أنه لو ما أقرض يروح يسلب أو ينهب. نعم. ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا، يعني كان سهم مثلا من عقار، يعني جزءا مشاعا يعني سهم من عقار، يعني أو عارية، أو كانت العين المرهونة عارية، يعني واحد مستعير حاجة تجعل هذه العارية اللي عنده في لعن زيد رهنا بدين لعمر عليك. نعم. وإن لم يصرح بلفظها، أيوة، كأن قال له مالكها ارهنها بدينك لحصول التوثق بها، ارهنها بدينك، قال ارهنها بدينك، يعني انت لك واحد استعار منك حاجة استعار منك حاجة عارية، وهذا الشخص المستعير عليه دين، فطلب منك قال لك ذلي إن أرهن هذه العارية لفلان بالدين الذي علي، فتقول له أرهنها، يعني أذنت لك أن ترهنها، يصح هذا؟ نعم. ويصح إعارة النقد لذلك على الأوجه، وكذلك لو كان مثلا جزء شائع، مثلا أنت عندك جزء سهم من شركة عقارية، تجعله رهينة بدين عليك، يجوز. وكذلك يجوز رهن النقدي، النقدي يعني الفلوس، يعني الذهب والفضة، يعني مثلا واحد له عليك مثلا 1000 دينار، يقول لك أعطيني رهينة، تقول هذه 10 ليرات ذهب مثلا رهينة عندك، أو قطعة سبيكة من الذهب رهينة، يعني إذا أعطيتك الفلوس 1000 دينار ترد لي، يعني يجوز. نعم، لأنه هذا الشيء متقوم، يجوز. نعم، جعله رهنا. وإن منعنا إعارته لغير ذلك، قال ويصح إعارته إعارة النقد لذلك على الأوجه. قال ويصح إعارة ولا رهن؟ إعارة. لا، يعني إعارة. ويجوز إعارة الرهن النقد للرهن. نعم، يعني واحد طلب، أنت مدين لزيد من الناس بفلوس وطلبك برهينة وما عندك شيء، تجي تستعير مني مثلا قطعة من الذهب، تقول لي أعطيني إياها عارية مشان أجعلها رهينة بالدين الذي علي، يجوز هذا. قال وإن منعناه إيش؟ وإن منعنا إعارته لغير ذلك. وإن منعنا إعارة الذهب لغير الرهن. شوف عندنا في الحاشية هنا شيء قال، قال وإن ويصح نفس العارية، ويصح يصح إعارة النقد لذلك أي للرهن. قال عين شين إيه؟ ثم بعد حلول الدين إن وفي المالك فظاهر، وإن لم يوفي بيعة الدراهم بجنس حق بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك. نعم. بعدين قوله إن منعنا إعارته أي النقد، وقوله لغير ذلك أي الرهن كإعارته للنفقة أو ليصرفه في مشترى عين. ليصرفه في مشترى عين. يقول احنا يصح إعارة النقد الذهب والفضة لأجل أن يرهن للارتهان، لأن يجعل رهينة عند الدائع. وإن منعنا إعارة النقد لغير ذلك، أي لغير الرهن، أي مثل واحد مثلا يقول أعطيني الذهب مشان أبيع وأنفق عليه، لا، هذا يصير قرضة، أما أنه يعطي رهينة لا. أو مثلا يعطيه عارية، يعني يعيره لينفق على نفسه ليبيعه وينفق عارية، لا. أو مثلا ليشتري به شيئا معينا أو لنفقة، لا. بس يصير يجوز. قال هاي يستثنى إعارة الذهب أو الفضة لأجل جعله رهنا بدينه، غير ذلك لا يصح إعارته. نعم. فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهن. ايوه، احنا يعني المستعير يجوز ان يرهن العارية بإذن المالك، لكن لازم يكون المالك يعرف من هذا اللي راح يعطي العارية. طيب انت تعطيها لمن عارية، من هذا الدائن اللي راح تعطيها؟ يقول والله فلان من الناس، لأنه يختلف الغرض، يمكن أنه هذا معاملته مو زينة، هذا المرتهن هذا اللي لازم يبين له من هو. يعني ماذا مالك العارية الشيء المعار، بس لازم يبين أنه يرهن لمن. مالك العارية يعرف راح يعطيها رهينة، هذا المستعير يعطيها لمن رهينة، لأنه يختلف، في واحد يمكن يجحدها ما عنده ذمة مثلا، يقول لا فلان ما علشي أمين ارهنها عنده، وإن هي عارية عنده يقول ارهنها ما علشي. نعم. وجنس الدين وقدره، ولازم يعرف جنس، يقول أنت تعطيها رهينة بإشقد له عليك، وشنه جنس المال الدين اللي عليك، ذهب فضة يعني فلوس، إيش يعني يشترط معرفة هذه الأشياء كلها، معرفة المرتهن من هو شخصيته، يعني معرفة الدين جنس الدين شنو الدين اللي ما يصير قبل أن أقول علي دين شخص أرهن أشياء، لا لازم يعرف جنس الدين. نعم. وقدره ومقداره أنه الشام يعني. نعم. في الجواهر لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهن في الجواهر كتاب، كتاب من كتب الشافعية ما والله ما أدري هو الجواهر ما أدري كتاب مع الأدرعي أو غيره ما قال لو قال له لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته. يعني هذا احنا قلنا من شروط رهن العارية أن يعرف المرتهن جنس الدين ومقدار الدين. يقول في كتاب الجواهر قال لو قال المعير المالك للمستعير مستعير العبد أرهنه بما شئت، يجوز أن يرهنه بدين أقل أو أكثر من، قال أكثر من إيش؟ بأكثر من قيمته، أكثر من قيمة العبد يعني يجوز، يجوز يعني هذا كان استثناء يعني. انتهى. ولو عين قدرا فرهن بدونه جازة، ولو عين قدرا قال أنا راح أعير تأذني أعير هذه أرهن هذه تأذن لي، قال المالك المستعير قال المالك تأذن لي أن أعير هذه أن أرهن أن أرهن هذه العارية بمئة دينار مثلا، قال أذنت لك فرهنها بستين أو بثمانين جاز، لأنه إذا أذن له بالمئة مقابل المئة هاي بطريقة الأولى أقل يعني. نعم. ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية، يعني ها إذا كان رهن المستعير الذي عنده العارية إذا رهنها بالدين الذي عليه بناء على إذن المالك ما يجوز، ليس للمالك حق يقول أنا بطلت أأذن لك بالرهن يعني، خلاص ما دام أذن له من البداية أن يرهن هذه العارية ما عاد يجوز يبطل. نعم. صار في الحالة هذه حق المرتهن أولى إذا كان حريص يريد يرد العارية لصاحبها، يعجل بوفاء الدين ويأخذ العارية من المرتهن ويردها للمالك. نعم. يعني أن المالك إذا أذن بالعارية وقال للشخص المستعير عيرها وأعارها بالفعل ما عاد له حق الرجوع. نعم. فلو تلف في يد الراهن، فلو تلفت هاي العارية المرهونة في يد الراهن. نعم. ضمن لأنه مستعير الآن. لأنه مستعير الآن اتفاقا. لو تلفت في يد الراهن الدائن ولا قال الراهن إيه العارية لو تلفت اللي هو المستعير تلفت في يده كان إيش ضامنا. ليش؟ لأنه مستعير الآن اتفاق. إيه والعارية مضمونة. العارية مضمونة فرط أو لم يفرط. نعم. أو في يد المرتهن، أو تلفت العارية في يد المرتهن يعني في يد الدائن مو المستعير الدائن. فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليهما على الاثنين. ليش؟ المرتهن لأن المرتهن يده يد أمانة، المرتهن إذا تلفت الرهين عند المرتهن ما يضمنها إلا إذا قصر أو فرط يعني. وهذا المستعير أيضا لا يضمن لأنها ما تلفت عنده تلفت عند المرتهن. إيه طيب والمالك يعرف أنه أنها معرضة للتلف وقد استأذنه في إعارتها وقال له ما عليه شعيرها أذنت لك، معناه أنه راضي بما يترتب على ذلك على الرهن وقد يترتب على الرهن تلفها عند المرتهن. وإذا كان المالك حريص على أنها ما تتلف أو أنه يخسر لازم يقول أنا لا أنا ما أذن لك أنك ترهنها لأنها إذا تلفت عند المرتهن والمرتهن غير مفرط ما يخسر لا لك ولا لي، له مجال أنه يمنع أنه يعني يقول لا ترهنها أما وقد أذن له للمستعير بالإعارة بالرهن وتلفت عند المرتهن ما يضمن المرتهن لا المستعير ولا المالك. نعم. إذا المرتهن أمين إيه؟ ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن. طبعا ولو تلفت الرهينة عند المرتهن ما يضمن والحق يبقى على الراهن، الدين يبقى، يعني ما يقول له الراهن اللي هو المستعير إيه تلفت عندك لازم إن تخصم الدين أو لا، ما دام ما يضمن يبقى الحق في ذمة المعير أو في ذمة الراهن اللي هو المستعير. نعم. نعم، إن رهن فاسدا ضمن بالتسليم. إيه إذا كانت إذا كان الرهن فاسدا يعني غير مستجمع شروطه وأركانه العقد الفاسد يضمن، يضمن سواء كان يعني في تفريط أو ما في تفريط. إذا عارها إعارت يعني إذا الإعارية رهنها المستعير وكان الرهن فاسد يعني مثلا مو مستجمع للشروط ولا نعم فتلفت وفي أثناء العقد الفاسد يضمنها المستعير. على ما قاله غير واحد. على ما ذكره غير واحد. ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين. يعني إن إذا حل الدين والمعار عند المرتهن وهذا ما جاب الدين، المستعير ما جاب الدين ومحددين مثلا أجل إنه عند آخر الشهر الفلاني والمحل الأجل صار، وهي هذه الرهينة عارية عند المرتهن يعني استعار المستعير ورهنها عند المرتهن ما يبيعها رأسا المرتهن بل يراجع المستعير يقول له ها ما توفي ولا أبيع العارية. قال ويراجع من؟ قال ويباع المعار بمراجعة مالكه. المالك عند حلول الدين. المالك مو المستعير. لا المالك اللي هو المعير. إيه الأصل. ثم يرجع. ليش المالك. ليش يعني؟ ليش ما يراجع المستعير؟ يراجع المعير اللي هو المالك. لأن نقول المالك ممكن غالي عليها العارية، يقول له إذا غالي عليك عاريتك أصبح. سدد الدين عنا نحن المستعير مش أنا ردها لك. إيه نعم. وإذا عاد ردها عليه وهو أعطى الدين يرجع عاد المعير لا على المستعير يقول أنا أديت عنك الدين ها تعطينا الدين أديت عنك، وطبعا هو يأخذ عاريته من المرتهن. نعم. ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع على الراهن على المستعير يعني الراهن المستعير بالثمن نعم الذي بيع به الذي بيع به شو اسمه يعني العارية الذي بيع به العارية. أحيانا يكون المالك يقول يا أخي أنا ما عندي فلوس مشان أسدد عن المستعير بيع العارية واخصم حقك يقول للمرتهن فيبيع العارية فيرجع المالك المعير على المستعير يقول باع العارية اللي أنت جعلتها رهينة عنده المرتهن وأخذ حق أعطينا أنا حقي أنا. نعم. إيش يقول؟ قال لنا مفروض يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن. إيه بغير إذن المستعير يعني بإذن المالك ولو حتى لو المالك المستعير قال بغير إذن مين؟ غير إذن المرتهن. صورته إيه؟ استعار شيئا ليضمنه بشروط ففعل. إيه؟ ثم اشتراه المستعير من المعير. إيه هذا شيء آخر، هاي مسألة غير صورة ثانية. بغير إذن المرتهن. بغير إيه ما يدري عن المرتهن، ما يدري المرتهن أن المستعير اشتراه من المالك. نعم. لعدم تفويت المثيب. أيوة. يقول ماشي هاي صورة ثانية أنه إذا كان المستعير اشترى العارية المرهونة من المالك من المعير إيه هذا لأنه ما يدري المرتهن أنه صار الملك للمستعير. نعم. يجوز أن يبيعه بدون إذن المرتهن. نعم. لا يصح بشرط اشتراها المرتهن إيه؟ من المعير نفسه إيه من غير المرتهن. إيه المرتهن اشتراها، اشترى العارية منين؟ من المالك. إيه والراهن اللي هو المستعير ما يدري. قام شو اسمه صارت ملك المرتهن، يجوز له أن يبيعها وبدون علم المرتهن اللي هو المستعير. إيه هاي صورة ثانية. نعم. لا يصح بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن. ولا يصح الرهن بشرط ما، بشرط ما هكذا؟ بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن. بشرط يضر هذا الشرط الراهن أو المرتهن. يعني لا يصح الراهن بشرط يضر الراهن أو يضر المرتهن. مثلا يضر الراهن كأن يقول المرتهن ترى أنا متى ما أبيعه لي الحق أبيعه، أو لي الحق أن أستعمله مثلا متى ما شئت استعمال خاص، يعني هذا يضر الراهن. وكذلك لا يصح بشرط يضر المرتهن كأن يقول الراهن للمرتهن أنا أرهنك هذا الشيء لكن بشرط أن لا تبيعه، يصبح إيش يستفيد من الله؟ حتى لو ما أديت إلي الدين ما أبيعه، إيش استفدنا من الرهينة؟ ها يعني المهم ما يصح الرهن بشرط يضر كل من الراهن أو المرتهن. كأن لا يباع أي المرهون عند المحلي عند الأجل، عند وقت الأجل، وقت حلول الدين، وقت حلول الدين يقول له الراهن لا تبيعه حتى لو حل الدين. طيب لماذا يرتهن إذن أو يرهن؟ نعم. أو إلا بأكثر من ثمن أو المثل. يقول له مثلا شوف إذا حتى يسوى 100 مثلا لازم تبيعه 150. طيب بلش ما يسوى 150 ما حد يشتري. نعم. مثلا وكشرط منفعته أي المرهون للمرتهن إيه؟ كأن كذلك كأن يقول مثلا المرتهن للراهن أنا أرتهن منك هذه الدار بشرط أن تكون أجرتها لي، أجرها على حسابي أنا، يعني ما يصح لأنه منفعة الرهينة للراهن. أنا كأن يشرط أن الزوائد الحادثة كثمر أو الشجرة، إذا الشجر يقول ثمرها لي، ثمر الشجر لي مرهونة. نعم مرهونة، هم مرهونة مع الشجر. نعم. فيبطل الرهن في الصور الثلاث. نعم. هنا هاي مصالح منافع للمرتهن، والمرتهن ما له من المنفع إلا أنه يبيع الرهينة عند حلول وقت المحل. هنا صار ولا يلزم الرهن كالهبة إلا بالقبض، إلا بقبض بما مر في قبض المبيع. أيوة اتفقوا على الرهن، الراهن والمرتهن قال تعطيني رهينة الحاجة الفلانية، قالوا إيه، بعدين قالوا خلاص يعني أنا بطلت أعطيك الرهن ما أقبضه، هل يعني يملك هل المرتهن أنه له الحق في العين المرهونة؟ ماذا بطل يعني؟ لا ليس له حق في العين المرهونة، ما صارت رهينة بمجرد الكلام، إنما تلزم بالقبض. لو أقبضه أو قبضها المرتهن الآن ليس للراهن الرجوع فيها، لكن ما دام ما أقبضه إياه يقدر يرجع، يقدر يرهن غيرها، يقدر يبطل يقول أنا قلت لك لكن الآن ندمت يعني ما أعطيك رهينة. نعم. بإذن من راهن يصح القبض، لازم يكون بإذن الراهن، يعني حتى لو قال هذه الحاجة أنا جعلتها رهينة عندك ويجي ثاني يوم مشان يأخذها الراهن بدون إذن بدون علم من المرتهن، يجي يأخذها المرتهن، يجي يأخذها المرتهن بدون علم من الراهن ما يصح. نعم. يصح تبرعه بإذن من راهن يصح، لازم يكون يقبضها المرتهن من راهن يصح تبرعه. يعني مو إذا كان ولد الراهن صغير مثلا أو مجنون يقول له خذها هذه أبوي قال أعطيها يا ما، لازم يكون من إذن من يصح تبرعه. نعم. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة. يعني إذا كان الراهن أراد أن يرجع، إحنا قلنا يجوز له أن يرجع قبل قبض المرتهن، شلون يحصل الرجع؟ إذا باع أو وهبه، باع العين اللي على أساس يرهنها يعني لزيد، باعها لعمر أو وهبها لخالد مثلا من الناس، هي معنى ذلك أنه تراجع بطل يعني، ولو ما قال بطلت. نعم. والرهن لآخر أو رهنها بدين له على شخص، له دين شخص آخر غير هذا المرتهن، مثل زيد له دين عليه وعلى أساس يرهن له هذه الحاجة، راح رهنها لعمر هم له دين على إيش على الرهن. لا بوطء وتزويج. إذا كان الرهن جارية فوطاها السيد، مو معناها أنه بطل، لأنه يعني ما يمنع أنه هي، لأن الرهينة ملك للراهن. أو زوجها لشخص مثلا زواج أيضا لا يمنع الرهن هذا. وموت عاقد أو مات العاقد يعني الراهن أو المرتهن، لأن الوارث يقوم مقام الميت. نعم. وهرب مرهون أو هرب العبد المرهون على أساس عبد المرهون هرب، لا ما يبطل، يروح يمكن يدوروا له يجيبونه ويعطيه، يعطيه رهينة، يدفعه رهينة. نعم. وصلى الله عليه وسلم.